وأي شرع مخالف لشرعه سيتعسهم حتما فيهما. أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لمن حولك من الناس، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد، وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم لا أجد فيما أوحاه الله إلينا في القرآن العظيم والذي هو مصدر التحليل والتحريم طعاما محرما على آكل يريد أن يأكله من ذكر أو أنثى إلا أن يكون هذا الطعام ميتة، وهي التي تموت من الحيوان بغير ذبح ويبقى فيها الدم بما فيه من جراثيم ممرضة، أو يكون دما مسفوحا أي مسالا مصبوبا، وهو الذي يحمل مخلفات الجسم ولذا فهو محرم لضرره. أما ما يكون في بعض أنسجة الجسم كالكبد والطحال وما شابهها أو ما التصق بالعظام وغيرها فهو حلال لأن ضرره قليل أو منعدم، وللتيسير لأن هناك مشقة في الاحتراس منه. أو يكون لحم خنزير حيث خلقه تعالى ليتغذى على القاذورات من أجل تنظيف البيئة لا لكي يؤكل، وكذلك بعض المخلوقات الأخرى كالحشرات وغيرها، وإلا كان شديد الأضرار. كان شديد الأضرار قوله تعالى فإنه رجس، أي فإن ذلك المذكور رجس أي أمر مستقدر أي شر وفساد وضرر يتبعه تعاسات في الدنيا والآخرة يرفضه كل عاقل منصف عادل. قوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به، أي أو كذلك إلا أن يكون هذا الطعام فسقا أي خروجا عن طاعة الله والإسلام، حيث أنه قد أهل لغير الله به أي ذكر عليه اسم غير الله عند ذبحه كصنم أو نجم أو بشر أو غيره. والإهلال هو رفع الصوت باسم من تذبح له من الآلهة لما في ذلك من ضرر معنوي على عقل المسلم، إذ قبل ولو بصورة رمزية صغيرة بأن يكون هناك من هو أعلى عنده وأعظم من ربه وإسلامه، وقد ينحدر وينزلق تدريجيا لما هو أسوأ بعد ذلك، فليغلق هذا الباب إذن من أصله. قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، أي لكن مع هذا فمن كان مضطرا أشد الاضطرار لشيء منها بمعنى أنه سيهلك بدونها وهو غير باغ أي مبتغ طالب للحرام، ولا عاد أي معتد بترك الحلال أو بتجاوز قدر الضرورة، فحينئذ له بل فرض عليه، بل فرض عليه أن يثاب إذا فعل ويأثم إذا لم يفعل، أن يحفظ حياته بشيء يسير جدا منها وبالقدر فقط الذي يحميه، وبمجرد أن يتحقق ذلك فيمتنع فورا ولا يزيد، لأن الزيادة ستضره لأنها أصلا ضرر، كأن يأكل مثلا قطعة أو أكثر من ميتة عند شدة الجوع وخوف الموت من عدم وجود الطعام وما شابه هذا من ضرورات والتي لا إثم أي ذنب عليها ويعفو عنها سبحانه، لأن ربك أيها المسلم